سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Yeah. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم واعتصموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم صل وسلم على آمين يا رب. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن اللهم صل على سيدنا محمد. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا محمد. الله ينور قلبك. الله اكبر. اللهم امين يا رب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. احنا هنا دينا نسمع قرآن هنا نتعب. قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا رب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. فخلقنا المضغة عظاما. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة اللهم صل على النبي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله تاني دي انا ما سمعتهاش. انت لسه خارج من الجنه دلوقتي اهو. نعم والله. اللهم صل على النبي، حلوه قوي. جميل الحاجات الحلوه اللي انا طيب اسمها مين يا عم؟ جميل يا عم. صل على النبي. اللهم صل على ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى اله ألف صلاة ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم خلقنا النطفة علقة. إن شاء الله زي ما ممكن فيها اللي موجود هاتوا هات شاي بقى. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا Oh, my God. بارك في المشايخ اللي قاعده الليل. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا سيدي. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب العالمين. الله يكرمك. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا طول اسمك. كويس كويس. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله ولقد خلقنا فوقكم سبع طائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. الله يحفظك. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.